بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة المباركة عن خلق من الأخلاق الإسلامية العظيمة، إنه خلق الوفاء، ولكنه وفاء خاص، وفاء بين زوجين وهما ليس كالأزواج، بل يعجز البشر عن وصفهما. زوجان كملا في العالمين وتمت بهما القدوة والائتساء إلى يوم الدين، انتهت عندهما الأخلاق، بيت طاهر وحب ظاهر ووفاء شمل الحياة وبعد الممات. إنهما محمد سيد الأولين والآخرين وأكمل الخلائق أجمعين عليه صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين، وزوجه الكاملة الفاضلة والسيدة العاقلة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلا إبراهيم أول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وهي التي ثبتت جأشه رضي الله عنها وأرضاها. قال الذهبي في السير: سيدة نساء العالمين في زمانها ومناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر نساء أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها. قالوا: من كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم أنها لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد ولم يتزوج عليها قط، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها فوجد لفقدها، فإنها كانت نعم القرين، وهي التي آزرته رضي الله عنها على النبوة وجاهدت معه وصبرت وواسته بنفسها ومالها، وماتت قبل الهجرة. ومن صور مواساتها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء قبل البعثة فيتحنث، أي يتعبد الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، لأنه أمي عليه الصلاة والسلام. قال: فأخذني فغطني، أي ضمه، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رضي الله عنهم معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكرت ضروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها والله أعلم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها كذلك على الراجح من أقوال العلماء، وقيل كان عمرها 28 سنة وقيل غير ذلك، وكانت نعم الزوجة والسند ونعم المعين والقريب. نزل الوحي من السماء بالسلام عليها من ربها وببشارتها بالجنة من ربها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعند أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. ومعنى ببيت في الجنة من قصب، قال العلماء المراد به القصر المنيف من اللؤلؤ المجوف. قال ابن كثير، قال السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا أذته أبدا. ولما كان هذا حالها من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تبعولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم استحقت عظيم الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر ذلك في حياتها وبعد مماتها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، أي لم أكن أشد غيرة على امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام غيرتي على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني. وهذا من الغرائب، لم تدرك زمانها ولم تدرك حياتها وماتت قبل تزوجها واشتدت غيرتها عليها. قالت: لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قالت: وتزوجني بعدها ب3 سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وفي لفظ قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا لفظ البخاري. وعنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خديجة، استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فزع، ثم قال: اللهم هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. متفق عليه. وفي المسند عن عائشة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: قد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني أبدلك الله خيرا منها. قالت: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أره تغير عند شيء قط، إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم، أي عند تغير السماء عند المطر كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتغير يخشى أن يكون فيه عذاب. قال: أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذاب. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. وفي رواية: وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. قال: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه أحمد. وعند الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء، وتعرفون حال الرسول عليه الصلاة والسلام من الفقر وقلة ذات اليد وأهله كذلك، يمضي عليه الشهر والشهران لا يقف في بيته نار، وما كان طعامهم إلا الأسودان التمر والماء. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. رواه البخاري في الأدب المفرد. تأمل هذا الوفاء، لا يمل من كثرة الثناء عليها، ولا ينقطع عن الدعاء والاستغفار لها، ويصل من كان يصلها ومن كان يحبها، يعرف صدائقها ويعرف أحبابها، ويرتاع لسماع صوت يشبه صوتها. هذا كله كان بعد وفاتها، فكيف كان حاله معها في حياتها؟ خديجة أيها الأفاضل رضي الله عنها وأرضاها لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره. في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمرة، أي خير نساء زمانها في بني إسرائيل، وخير نسائها أي نساء هذه الأمة خديجة بنت خويلد، فخديجة خير امرأة في زمانها. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. وفي رواية: ولم يكن من النساء إلا أربع، وزاد فاطمة بنت محمد رضي الله عنهن أجمعين. قال ابن كثير: رواه المردوي في تفسيره، وهذا إسناد صحيح. قالوا: والقدر المشترك بين هذه الثلاث نسوة آسية ومريم وخديجة أن كلا منهن كفلت نبيا مرسلا، وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم كفلت ولدها أتم كفاله وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. فالوفاء متبادل. وهذا أيها الأفاضل درس للأزواج، وسبيل من سبل سعادة الأسر. فأهل المروءات لا ينسون المعروف. في السير أن الإمام أحمد كان إذا ذكر امرأته ترحم عليها ودعا لها وقال: مكثنا 20 سنة فلم نختلف في كلمة. فمن الواجب أيها الأفاضل ومن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم المسلم سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام ويعرف هديه وطريقته، فهو الأسوة والقدوة الحسنة للناس أجمعين، والاقتداء به والاهتداء بسنته سبيل النجاة والعصمة من كل فتنة وانحراف وضلال. وقد قال ربنا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. هذه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لهن حرمة واحترام وإكرام وتوقير وإعظام، وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق أهل بيته وأزواجه وصحبه لا ينقطع بتقادم الأزمان ولا يتغير بتغير وتأخر الأيام، وإنما يدرس ويدارس ويعلم ويعلم. قال علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم الصورة من القرآن. وقال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. السلف كان يحفظون السيرة ويتدارسونها وينشرونها. عين عمر بن عبد العزيز أناسا من أهل العلم يجلسون في المساجد يقرؤون الناس سير النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه ومغازيه. فالأمة إذا أرادت أن تنهض ليس لها سبيل إلا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الحسن: مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته تعيش حياتهم وتعرف سيرهم وتقتدي بأفعالهم. قال ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واختفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. هذا الذي يحيي القلوب ويعمر الدور بالسكينة والرحمة ويزيد الإيمان ويزيد المحبة لسلف هذه الأمة وعلى رأسها نبيها عليه الصلاة والسلام وصحابته عليهم رضوان الله. فمدارسة هذه السير أيها الأفاضل ينبغي أن لا يقفلها الإنسان في كل وقت وأوان. والأوقات تهدر والعمر يمضي. وقد قال الحسن: أدركت أقواما هم أشح على أعمارهم من درهمهم ودينارهم. وكنا يقول نعرف، كانوا يقول نعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. العمر يمشي والسنوات تمضي، فلا بد من تدارك الأوقات وبذل الجهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يعمرها بالتقوى، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.